سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الصادق المأمون، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديثين الأوليين من باب ما جاء في المذي وغيره، وبينا معنى المذي، وبينا أن الصحابة الكرام ما منعهم الحياء أن يتعلموا الدين، ومن ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء، ما خفي عليهم سألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا قصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما ابتلي بكثرة المذي، وذكرنا أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام في إرساله من يسأل عنه، وبينا ما يترتب على المذي وغيره، وقلنا إن حكمه حكم البول، يوجب الاستنجاء ولا يوجب غسلا. بقي بعد ذلك من باب المذي من الأحاديث ما يأتي، أولها عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عباد بن تميم تابعي من التابعين، تعرفنا عليه من قبل، وعبد الله بن زيد المازني صحابي، تعرفنا عليه من قبل، وقلنا أمه أم عمارة المازنية التي دافعت عن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسها وأولادها، وقلنا إن عبد الله بن زيد المازني أحد قتلة مسيلمة الكذاب، وتعرفنا عليه. أما الحديث فيه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، على أسلوب الحكاية، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. التخيل الشك والظن أو اجتماع خاطر وخاطر مع زيادة في الخاطرين. تخيل وهو يصلي أنه يجد الشيء، أي شيء؟ يعني يأتيه الشيطان يلعب به فيحدثه ويقول: أحدثت، طلع منك ريح. فعندما يخيل إليه أنه خرج منه ريح، هل يترك الصلاة بمجرد الخاطر أم ماذا يصنع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تعالى لنوضح المعنى. الإنسان لما دخل الصلاة، دخلها بطهارة مظنونة ولا طهارة يقينية؟ طهارة يقينية، توضأ ودخل، الوضوء ده طهارة يقينية. لما دخل الصلاة سمع قرقعة في بطنه، عنده القولون ملتهب شوية، سمع بقبقة، أو حدثته نفسه أنه عند الركوع أو السجود خرج منه ريح، هل يترك الصلاة بمجرد ما يخطر بباله؟ لا، ما دمت دخلت بيقين لا تخرج من الصلاة إلا بيقين. واليقين الذي أخرج به من الصلاة أن أسمع صوتا، صوت إيه يعني؟ قرقرة البطن لها صوت، ضرب القولون له صوت، لكن ما يخرج من الدبر فساء أو ضراط له صوت. تقدر تميز صوت الضراط من صوت القرقرة والفرجعة في البطن أم لا؟ تقدر. إذا سمعت ضراطا يبقى ده يقين إني أنا أحدثت، لكن مجرد شك وظن لا تترك الصلاة، فإن الشيطان يريد أن يشوش عليك. وقد يأتي الشيطان أحدنا وهو في الصلاة فيمسك بشعرة من الشعرات الموجودة بين المحلين ويحركها يمين أو شمال، فيخيل الإنسان أنه أحدث. كذلك لا تخرج إلا بسماع الصوت، أو قال أو هنا للتنويع أو يجد ريحا. طب والوجد ده يجد، ما قالش شم، ما قالش أو يشم في رواية أو يشم، لكن هنا أو يجد ريحا. يجد كيف يجد بدون شم؟ واحد ما بيشمش، ما بيشمش مباشر، يقوم في يعني العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا يعني يتلمس موضع الريح بيده ثم يعهد بها الى انفه، ان شم يبقى يقين كده ان طلع حاجه، يبقى يقين ان طلع ريح. يبقى اذا ما شك الانسان في صلاته انه احدث ام لا، لا يخرج من الصلاه بمجرد الشك، بل لا يترك اليقين الا بيقين، لا يترك اليقين إلا بيقين، يعني لا يترك يقين الطهارة إلا بيقين الحدث. ويقين الحدث في سماع صوت الحدث أو في وجود رائحة الحدث شما أو تلمسا. ممكن الإنسان يعني يشعر ببرودة بين أفخاذه أو بحرارة بين أفخاذه، الشيطان يقول له اسمع أنت عملتها على روحك، يقوم هو هنا ان ترك للشيطان سيضيعه من صلاته. طيب يعمل ايه؟ لا اشكال في ان يمد يده الى الموطن الذي حدثته نفسه بانه ايه؟ بان فيه ما فيه، ويحسس كده. لو لم يجد لزوجة ولو لم يجد رطوبة ولها رائحة يبقى الصلاة صحيحة 100% ولا حرج عليه. إذن هذا من قبيل وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن لا نخرج من اليقين إلا بيقين. العلماء الكرام فرعوا من هذه المسألة تفريعات مهمة، تفريعات مهمة تحدث في خلاف الحدث. يعني منها على سبيل المثال امرأة حامل ثم يعني الدكتور أمرها بإسقاط الحمل. ليه يا دكتور؟ قال لك لأن صحتها معرضة للدمار. يعني إيه؟ يقول لك إن بقي الحمل في بطنها ستموت. تعال لننظر في هذه الصورة من خلال الرواية. حياة الجنين في بطن الأم يقينية ولا مظنونة؟ يقينية، ما هو مستقر، ما هو الحمل مستقر والجنين في أكمل عافية. موت الأم مظنون ولا يقيني؟ مظنون. فلا يترك اليقين بمجرد الظن، ولا نفرط في يقين لظن أو وهم. افهم معاي، لأن اليوم يعني الكسرة الكاثرة بتحمل وتروح تسقط. ليه؟ يقول لك خطر على الأم. ما الخطر ده مظنون مش يقيني. أما الجنين اللي داخل الرحم في حياة يقينية، فأنا لا أفرط في يقين لظن ولا لوهم. وممكن الدكتور يقول لها اسمعي على فكرة لو نزل هينزل مشوه وهتقعدي تضيفي عليه دم قلبك وفي الآخر هيموت، في الآخر هيموت. من الذي يملك قرار الموت؟ يبقى كيف يحكم الدكتور بهذا؟ ومن العجائب يعني كما يقول الناس من البلية ما يضحك، من البلية ما يضحك. في يوم من الأيام سئلت وأنا في فاقوس، سألت أو سأل سائل اللي زوجته حامل 8 أشهر، والإشاعة السونار جاب في الإشاعة إن الجنين أنثى وعلى أذنها كيس كبير وإن نزلت هذه المشوهة، والدكتور نصح بإنزاله. فأنا قلت له لا يجوز النزول. العلماء الكرام قالوا إن نفخ فيه الروح إنزاله قتل له، إنزاله قتل ليه. فأنا لا أفتي بإجهاض ولا بإسقاط مهما كانت الأسباب. فالرجل يعني هز رأسه كده وراح ماشي، ومشي ونفذ ما في مراده. دخل زوجته العيادة الخاصة وإيه وقال له دكتور توكل على الله يلا، لأن عندي 5 بنات ما عندوش ذكور، عنده 5 بنات. فلما لقيها بنت قال لك بالنقص واحد، افهم معايا الترتيب. وشاء الله تعالى عند الإجهاض باتخاذ كل الوسائل الإجهاض نزل المولود ذكر وسليم معافى، لا كيس دهني ولا أي عطب ولا أي عور ولا أي عور. لكن غالبا يا جماعة ابن 8 مش مطول في الايه في العمر، ابن 6 يعيش، ابن 7 و8 يعني ايه الحياة فيهم قليلة، ابن 6 يعيش، ابن 9 الغالب كده، لكن ابن 7 و8 غالبا يعني ما بطولش. وجلس 15 يوم في الحضانة صرفوا عليه 18,000 جنيه ومات. احنا بنحارب مين؟ هل هل هل الحرب لائقة؟ لذلك يا جماعة لا بد أن نعي شيئا، لا نفرط في يقين لشيء مظنون، ولا نتخلى عن اليقين إلا بيقين. ومن ثم حوادث الإجهاض كلها مخالفات لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده في عاهة يا عم الشيخ، خلاص يا سيدي، كان زمان الحكومة بتبعت سمام الكلاب ينزل البلد ببندقية يعني يسم كل كلاب، خلاص نبدأ نعملها تاني، نجيب واحد يعدي على الناس لا عمش يسمه ولا عرج يسمه. هو الحياة تستقيم بدون هؤلاء؟ لا تستقيم الحياة بدون هؤلاء. لذلك الصورة والظاهرة إن إنه مشوه، هو مشوه له حق الحياة أم لا؟ له حق الحياة. هو الأعور ده مش يعيش يعني؟ ما له حق الحياة، ربنا بيعوضه بنعمة أخرى يتفوق بها على الصحيح. هو الأعمى الله تعالى يعطيه في الحس أعلى من المبصر 1000 المرات. ده بتقول له ازيك يا فلان، ازيك ويسميك باسمك، مجرد ما يسمع النفس يسميك باسمك. وأنا ممكن كمبصر أرى الإنسان مرة و1000 مرة وبعديها أتوه عنه. لذلك إذا الحجر على قدرة الله هذا أسلوب ليس بأسلوب المؤمنين الموحدين في شيء. ومن ثم ما ينبغي لنا أن ننجر خلف شهواتنا أو خلف الشبه، لا نترك اليقين إلا بيقين، ولا يترك اليقين بظن أو بوهم. حتى في الصلاة، حتى في الصلاة لو شعرت أنا في الصلاة بأن ريحا خرج مني أو برودة أو سخونة بين أفخاذي لا أترك الصلاة بمجرد الظن، إنما لا بد أن أتحقق، والتحقق بالشم أو بالسماع أو باللمس. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. أم قيس بنت محصن اسمها جذامة وبعضهم قال اسمها آمنة. آمنة بنت محصن ابن جرذان الأسدية أخت الصحابي الجليل عكاشة ابن محصن الأسدي. عارفين عكاشة النهارده؟ عارفينه؟ لما النبي صلى الله عليه في الحديث قال سيدخل من أمتي الجنة 70,000 بدون سابقة حساب ولا عذاب. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. ثم قال آخر وقال صلى الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. فأخوها مبشر بالجنة بشره النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وأم قيس اللي هي جذامة بنت محصن ممن أسلمنا في مكة، أسلمنا في بدء الإسلام وهاجرنا مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فهي من السابقات الإسلام وكذلك ممن نالوا الشرف بالهجرة من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. طيب جذامة أو آمنة أتت بابن لها، بابن لها صغير. ابن لها ممكن يكون ابن مباشر، يكون ابنا مباشرا أو ابنا بواسطة. الابن المباشر اللي هو ولدها، ابن بواسطة اللي هو ابن ابنها أو ابن بنتها، مش الجد أب، كذلك الجدة أم. والصغير حفيد، حفيد. لذلك في البنوة ممكن يبقى بنوة مباشرة يبقى ابنها، ممكن يبقى ابن بواسطة اللي هو ابن الابن أو بإيه أو ابن البنت. أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. لو صغير وسكت، مرحلة الصغر مرحلة عامة بتشمل من الميلاد إلى الإدراك، لكن بابن لها صغير لم يأكل الطعام يبقى قيد الصغر بإيه؟ بأنه لم يطعم، يبقى خصص العموم بأنه لم يطعم لم يأكل بعد. وبعدين قال لم يأكل الطعام، ما قالش لم يأكل وسكت، لأنه لو قال لم يأكل وسكت لدخل ممكن هو بتحنك بالتمرة، التمر ده طعام ولا مش طعام؟ لكن هو أكل ولا تحنك؟ طيب طيب العسل لما يبقى الصغير عنده التهاب في اللثة يقوم يضع له عسلا في الايه في اللثة على اعتبار العسل مضاد حيوي قوي فعال. طيب العسل ده طعام ولا مطعم؟ طعام. لكن هنا لم يأكل الطعام، يعني الطعام الأصلي، الأصل اللي هو ايه؟ يعني لم يكن الطعام مستنده الرئيسي. بيرضع ممكن في اليوم نعطيه رضع سريلاك، يعني معونة مع الرضاع، يقال له رضيع أم يقال له طعم الطعام؟ رضيع، لأن الأصل إيه؟ الرضاع. لكن لو بياخد في اليوم ثلاث وجبات أو ثلاث أكلات سريلاك وأكلة من صدر أمه يبقى طعم الطعام ولا ما زال رضيعا؟ طعم الطعام. الغالب إيه؟ الطعام. يبقى هنا لم يأكل الطعام، يعني لم يكن الطعام رئيسا في حياته، مش أساسي. فأجلسته أو فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. إذا لماذا أتت به؟ جايبه ليه؟ أتت به لالتماس البركة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يحبون النبي حبا جما، مش حب مثل حبنا اليوم، لا، محب محب، يعني كان يفدي النبي بنفسه وأبيه وأمه وماله وكل شيء. مش ده الحب الصحيح؟ ولا الحب الصحيح ان احنا نكتب فداك ابي وامي يا رسول الله، والبيت فيه ما فيه من عطب وفيه ما فيه من فساد وفسوق. لا، ده مش حب. الحب الصحيح ان تكون لمن تحب مطيع. شوف، لمن انت بتحب النبي يبقى مطيع للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وتحب من يحبهم النبي، وتبغض من يبغضهم النبي، وتحب من التزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ده الحب الصحيح. لذلك الصحابة كانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، من حبهم له كانوا يأتون بصغارهم عساهم أن يفوزوا بمسحة من يد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. يبقى بدن النبي مس بدن الصغير، وكانوا يأتونه الكبار يأتونه فيمسحهم النبي عليه الصلاة والسلام بيده. التماس البركة من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا ترى ممكن لما يبقى عندنا رجل صالح الغالب عليه الصلاح أجيب له ابني أحطه في حجره؟ يجوز، يجوز أن نذهب بصغارنا لأهل الفضل والعلم من قبيل كذلك التماس بركة العلماء وأهل الصلاح عساه أن يدعو له. شوف، يعني الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه هو بيكتب شخصية أبيه، يعني هو بيكتب تاريخ أبيه. كتب في تاريخ أبيه إيه؟ قال إن أبي أدرك حماد بن زيد ورآه بعينيه وصافح بكلتا يديه عبد الله بن المبارك. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ حماد بن زيد كان عالما جليلا وكان حافظا من الحفاظ، وعبد الله بن المبارك من لا يخفى على اهل العلم قدره، عالم مجاهد، عالم جليل قدر. فالامام البخاري بيفتخر بابيه، بيقول ابويا راى حماد بن زيد بعينيه. طب هو سمع علم منه؟ حمل عنه علم؟ لا. امال لو حمل علم كان عمل فيه ايه؟ كان يبقى القدر يزيد والمكانة تعلى. لكن ده قال ايه؟ ابويا شاف بعينيه حماد بن زيد وجعلها من مناقب ابيه لانه رأى عالما صالحا. وبعدين قال وابي صافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه، بين اثنين، يعني تشرف لما وضع أبوه يده في يد عالم صالح. لذلك كذلك لو كان عندك صغير ورأيت من أهل الفضل والصلاح والعلم، لا مانع أن تأتي بصغيرك تجلسه في حجره عساه أن يدعو الله له، عساه عسى إلى آخره. يبقى ده جائز؟ جائز، هذا جائز. فجاءت بالصغير فأخذ رسول فأجلسه في حجره. يبقى فيها أدب الصحابة وحبهم عليه السلام والتماسهم البركة منه. ثم فيها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع النبي. زوجتك لما تجيب لك الصغير بتقولها ابعدي ابعدي ابعدي يا عم، ده ابنك، ده منك، ايش غايبة دي؟ ده في اللي خلفوه. الله، النبي أجلسه في حجره وهو مين؟ وهو أعز من خلق الله تبارك وتعالى، جعله في حجره. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين تواضع فقط؟ طب لما قعد عملها، ما زجره النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقلق ولا قالها شيلي. تصور لما الصغير يبول وتشيله كبير راح كده، بيقطع البولة، بيقطعها، وقطع البول قد يحدث علة ينفق بأساسها مال كبير لإبراء هذه العلة. وكان أدب النبي عليه الصلاة والسلام أعلى أدب، لأن الله الذي أدبه، لأن الله الذي أدبه، ترك الصغير حتى قضى بولته. بل فين يا جماعة؟ ده في حجر النبي، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى خض بولته. يبقى دي الرحمة بالصغار، الرحمة بالصغار. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنا ممكن أتحملها من ابن الجار لكن ما أتحملهاش من ابني. ليه؟ مع أن الأولى بالتحمل أتحمل مين؟ ابني. وبعد يتعدى التحمل ابن الجار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الصغار. في مرة من المرات الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما واحد منهم بال على بطن النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي كان على مستلقيا على ظهره، فأتى أحدهما وارتاح على جده وركب عليه السلام، ولما ركب عليه السلام فبال على بطنه فتركه حتى أنهى بولته، ثم أتى بماء وصبه مكان بولته. الرحمة بالصغار، لذلك تواضع عليه السلام ثم رحمته بالصغير، ثم فدعا بماء فنضحه. يعني ايه النضح؟ انا عندي رش وعندي نضح وعندي غسل. الرش معروف تنجر كده تقوم قطرات من المياه تنزل، والنضح اصب ميه، والغسل اصب ميه مع الدلك. قال فدعا بماء فنضحه، حبة ماء يصبهم عليه وخلاص، وقام ولم يغسل الثوب، والثوب آهل للصلاة فيه، آهل للصلاة فيه ولا حرج. لماذا؟ لأن الصغير لم يكن قد طعم الطعام بعد. يبقى يا جماعة الحديث يدل على حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وعلى رحمته بالصغار، وعلى أن بولا الصغير يختلف عن بول الكبير. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. طيب الرواية وضحناها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأغريق عليه. طبعا نقول الصغير، عرفنا ايه بيرحم الصغير، ايه رأيك أعرابي؟ يعني واحد من أهل البادية، وأهل البادية ما عندهمش تمييز كتير، وهو جالس في المسجد النبوي، في المسجد النبوي البول حصل لسه هيروح يدخل بره كده ويلف ودور، راح مفرمل مكانه ومطرطر. الصحابة قاموا عليه، قاموا عليه. في رواية أن النبي صلوات الله عليه وسلم قال لهم لا تزرموه، دعوه يكمل بولته، يعني لا تقطعوا عليه البول، سيبوه يكمل، سيبوه يكمل مش شأنكم. سابوه لغاية ما عمل اللي عمله. فين يا جماعة؟ مش في جامع الخلوة، فين؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، في مسجد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. قالهم سبوه، دعوه يكمل بولته. لما أكملها خالص وارتاح قال لهم هاتوا ذنوب مي، يعني جرد المي، وصبها فوق البولة، وقال له كده، قال له يا أخ العرب إن المسجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة. بكل هدوء، تعال معايا كده، لو واحد اليوم الموضوع ده، واحد عنده الربو، عنده السكر، وما تحكمش في نفسه ولا قدر يقوم، ولما هو عمال يكتم كده ويكتم كده ويكتم كده، وبعدين لما شاف الحكايه زادت قال لك ما قوم، ها وهو قايم فرط البول، قل للناس هتعمل ايه؟ هيرجموه، هيرجموه، هيفضحوه، وكل واحد هيطلع يقول لك شفت فلان، شاف في الجامع، شفت فلان. طيب بعديها هي الجامع. لذلك يا جماعه مطلوب الرحمه. الامراض ديت على الكل، البول والبراز بيسلم منه واحد اطلاق خلاص، ما دام كل واحد عنده كده لابد ان يلتمس كل من العذر الى غيره، نعذر الناس وايه يعني؟ ده سجاد يا عم الشيخ، ما يولع السجاد. مش هنصلي بنقول سجاد وسجاد مش هنغسل، ما احنا بناخده نغسله، بناخده نغسله. لو مش غسلناه يا سيد حبه ماء وصب عليه، هات جايزة عطر وحط عليه الريحة راحت. لكن دعوه يكمل بولته، ده رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يا جماعة. شوف اللغة فين، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان بيرحم الصغار وبيرحم الكبار، بيرحم الصغار ويرحم الكبار، رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن لما عنف واحد علشان ما قدرش يتحكم في نفسه وفرط باله، يبقى انا بأشق عليه في الدين، دي مشقة، والمشقة مخالفة لأمر الله تعالى الذي رفع الحرج عنا، ومخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال يسروا ولا تعسروا. شوف قال لي يسروا ومش ساكت، لا وضحها اكثر، قال ولا تعسروا. يبقى في واحد يعني شايف حاله شويه، قرا كتاب، يقوم مبسوط بحاله، يقوم يبدا يشدد على الناس لما تعاتبه، يقول لك ام الشيخ الاحوط، الاحوط انت تطيقه نفذه انت، لكن غيرك لا يطيقه. انزل غيرك على اسهل شيء في الدين، خاصة وأن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يختار الأيسر ما لم يكن فيه إثم. فمطلوب منا أن ننزل الناس على أيسر الأمور ما دامت مشروعة، لكن التصعيب على الناس أنا أطيق الصعب غير ما يدخوش، يبقى أنفذه في ذات نفسي ولا آمر به غيري، وعند ذلك ستسهل أحوال الدين على معتنقيه ومتبعيه. لكن أنا علشان أنا أطيق شيء أريد أن أحمله غيري، يا أخي ما دام في قول تاني صحيح أنزله عليه، أنزله عليه، رغبه في الدين، يسروا ولا تعسروا، قال وبشروا ولا تنفروا عليه الصلاة وأزكى السلام. آخر رواية في الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس، الختام والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. يعني ايه الفطرة؟ الفطرة مش الفطرة، الفطرة اللي هي البلح والمشبك مش عارف تحت يوم العيد، الفطرة كلمة بتطلق ويراد بها معاني، تطلق ويراد بها بدء الخلق، بدء الخلق واختراعه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما كنت أعلم معنى فاطر إلا لما اختصم إلي أعرابيان في بئر، في بئر دي يقول بتاعتي، يقول بتاعتي، فقال أحدهما أنا فطرتها، فعلمت أنه عنا بقوله فطرتها يعني ابتدأ حفرها، ومن ثم فاطر السماوات والأرض، يعني إيه ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق، على غير مثال سبق. يبقى الفطرة معناها في هذا الموضع بدء الخلق. طيب وتطلق الفطرة على الإسلام، على الدين، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسراء والمعراج وأعطاه جبريل الكاس من إيه وكاس من إيه وكوب من إيه، لبن ومية وإيه وخمر، اختار الإيه؟ اللبن. قال اخترت الإيه؟ الفطرة، يعني اخترت الإسلام الدين. فالفطرة يطلق على إيه؟ على الدين. ومن ثم في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، على الإسلام. وتطلق الفطرة على السنة، أي الطريقة، سنة النبي فطرته يعني طريقته. طيب من الفطرة يعني من الإسلام أو من الدين أو من هدي سيد النبيين صلوات الله عليه وسلامه، خمسة. العدد غير معني، لأن في رواية عشر وفي رواية كده، غير معني. تعالى الخمسة، أولهم الختان. يعني إيه الختان؟ الختان معناها قطع القلفة من ذكر الذكر، من ذكر الذكر، عارفها؟ يعني فرج الذكر يقال له ذكر، والذكر الثاني اللي هو مين؟ اللي هو ذكر الآدميين. يبقى قطع القلفة من فرج الايه؟ الذكر. القلفة اللي هو الايه اللي مغطية رأس الذكر، الغلفة، احنا بنسميها الغلفة مش كده؟ هي الغلفة. يبقى ده في ايه؟ في الذكر. اما في الانثى قطع اعلى البظر الناتئ في اعلى فرج الانثى. فرج الانثى في اعلاه كده من فوق كده نتوق لحم كده يشبه عرف الديك، يشبه عرف الديك. فالختان فيه قطع اعلاه. والختان في الذكور يقال له اعذار، اعذار. وفي الاناث يقال له خفاض، يقال له ايه؟ خفاض. وكانوا في القديم عند ختان الذكر بيطعموا الطعام ويسموه طعام الاعذار. يذبح ذبيح عامل ايه؟ انا عامل اعذار، يعني معناها مطهر الولد. طيب، وعند الانثى يسموه خفاض. والختان مشروع في شريعتنا وفي كل الشرائع، لكن مع مشروعيته حكمه يختلف من الذكر للأنثى. للذكر واجب باتفاق، اتفقوا على وجوبه في حق الذكر، واستندوا إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وكذلك بل اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قالوا إن الختان من ملة إبراهيم عليه السلام، خاصة وفي الصحيح أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 83 سنة بالقدوم. بالقدوم مش معناها الآلة، إنما القدوم ده اسم موضع، اسم مكان، يعني كان بمكان يقال له القدوم فاختتن فيه، مش معناها مسك القدوم وقطع، عشان الناس ما تفهمش ايه فهم كده. لا، اختتن وهو ابن 83 سنة بالقدوم، يعني بمكان اسمه ايه؟ اسمه القدوم. طيب، يبقى هو ملة من ملة ابراهيم. وقال صاحب المفهم يعني الامام القرطبي في شرحه على صحيح مسلم، قال هو من ملة إبراهيم عليه السلام، وهو من الكلمات التي ائتمن الله عليها إبراهيم فأتمهن وجعله الله للناس إماما. طيب، يبقى إذن الختان في حق الرجال واجب. أما فوائده كثيرة، فوائده كثيرة جدا، إن لم يكن له من الفوائد إلا إزالة الأوساخ التي تجمعها القلفة لكفى. وكان يميز في الدفن حتى يعرف المسلم من غيره ينظروا في سوءته، إذا اشتبه عليهم الحال في رجل نظروا إلى سوءته، إن وجدوه مختونا دفنوه في مقابر المسلمين، وإن وجدوه بلا ختان دفنوه في مقابر إيه؟ غير المسلمين. وحتى عندنا في الفطرة السوية السليمة يقول لك فلان ده يعني إيه؟ سيبك منه أصله ما اتطهرش نصراني. فما عاد تتم، الناس بيقولوا كده من الفطرة السليمة، بيقول لك أصله خواجة ما شالهاش. طيب، أما الختان في حق النساء، العلماء اختلفوا فيه بين قائل بوجوبه وبين قائل باستحبابه، لكن لم يقل عالم بحرمته إلا المفتي اللي ضاع ومشره، هو وشيخ الأزهر اللي ضاع قبله، ما قال أحد بحرمته إلا هؤلاء. وفتوة الحرمة ديت ما خرجت لله ورسوله، لا خرجت للمنصب. انا كان عندي في درس مسجد عيدروس طالب نجيب وكان عمره 84 سنة، كان حريصا على طلب العلم لغاية آخر لحظة في حياته. كان اسمه الأستاذ عبد الرحمن الحداد، أساسه منطوخ، الحاج محمد الحداد بتاعته ده عبد الرحمن ابن عمه أخ أبوه. فهو كان ملازم للدرس، يعني ظل يتعلم مع العلم 8 سنوات لغاية ما مات. فلما واحنا بنشرح الدرس فقال لي يا مولانا، تتفضل يا شيخ عبد الرحمن، قال لي يا مولانا ما درسناه في المذهب الحنفي، درسنا أن الختان مشروع، واختلف العلماء في ختان الأنثى وبين واجب ومستحب، ما قال بحرمته إلا فلان وفلان. قال وأنا ذهبت إلى الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه، قال ذهبت إليه وطلبت الدخول عليه، هو قال كان رفيقا لي في الدراسة، فذهبت بصداقتي فأذن لي في الدخول. قلت له يا شيخ سيد هل هذا ما درسناه في الأزهر؟ قال لي يا شيخ عبد الرحمن الكرسي، والله هذا ما قاله نصا. قال لي يا شيخ عبد الرحمن الكرسي، قال له احنا درسنا غير كده، قال له يا شيخ عبد الرحمن الكرسي، افهم معايا ترتيب. ولذلك مين اللي جاب لنا فكره تجريم الختان؟ مؤتمر السكان اللي كانت بترعاه السوزان. مؤتمر السكان كان كل هدفهم ان يجرموا الختان ويبيحوا لبس البنطال اللي هو بنسميه سريتش، لو بيدخل بالصابون، تمام؟ طيب لإيه المقصود؟ تمشي البنت بالبزر الطويل والبنطلون، يقوم لو حبة هواء حركوا البنطلون تشتهي وهي واقفة، ولما تشتهي تطلب هي الرجال، مثل الغرب تماما. ما الغرب الحال ماشي في الغرب ازاي؟ الحال في الغرب ماشي البنت اللي بتشد واقفة في الأتوبيس ممكن هي اللي تتحرش بالرجل، تبدأ تحك فيه لما تخليه ايه يبلل، وبعديها كل شيء يتم، واللي يمشي ما يملكش غير كلمة يو رايت، انت مبسوط كده بس ما ينكرش. وأرادوا أن يصلوا بنا إلى هذا المستوى، لكن الشرع يا جماعة أوجب الختان على الرجال، واختلف العلماء أهو واجب على الأنثى أم مستحب، لكن ما قال أحد بحرمته أبدا، وما قال بحرمته إلا من تعدى غشما على هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وبعديها بدأنا نجرى في كل الميادين يحطوا كده يافطة كده لا للختان، لا لختان الإناث، وجيشوا على الناس وجرموا على الدكتور إنه لو ضبط في ختان حيفصلوه أو حيغرموه. وصلنا إلى يعني تردي ما عهدناه. فالختان للمرأة فوائده في حديث أبي داود والحديث صحيح، هم ضحكوا على الناس قالوا الحديث ضعيف، شوف قال الحديث ضعيف هنا، وفي فتوى تانية قال يصح أن يشرب الإنسان البول. ليه؟ لأن كان في صحابي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام من نومه فوجد بول النبي صلى الله عليه وسلم فشربه وهو لا يدري فشفي. والحديث اتفق أهل العلم على ضعفه أو على خلاف صحته، هو هنا جبل ده ورد الحديث الصحيح وقال بضعفه، مع أن علي جمعة ليس بمحدث إنما هو فقيه. وفرق بين الفقيه والمحدث، الفقيه ده بيعتمد على أقوال أهل العلم، أما المحدث عنده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي وراه أينما كان. طيب لما جاء الحديث ضعيف، الحديث أهل العلم بالصنعة بالحديث يعني قالوا صحيح. الحديث في إيه؟ كان في امرأة اسمها أم عطية من إيه في المدينة، وكانت تخفض النساء، فقال لنا يا أم عطية أخفضي ولا تنهكي، أخفضي ولا تنهكي، وفي رواية أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للبعل. عارف الحديث معناه إيه؟ معناها يعني توسطي. صحيح كان في زمان كده من يعني من 50 سنة كده اللي كانت بتطاهر النساء امرأة كانت بتمسك موس الشفرة وتقطع من تحت تخلص على المرأة، لما تتزوج تبقى معدومة الحس وزوجها ما يسيبش غرامه، لما بده يقاوم يولع تحتيها كوم عفش عشان ايه تبدأ تفوق معاه. بتضحك ليه؟ مش ده الحال؟ مش ده الحال؟ طيب ليه؟ لأن الخاتمة عدمتها شعورها وحسها، عدمتها الحس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال اخفضي، يعني توسطي، لا تشيلي من تحت ولا تسيبيه على حاله، انما التوسط. طب ليه الحكمة في التوسط؟ قال فإنه أنظر للوجه. البنت اللي عند الاختتام بتبدأ الإفرازات تزيد وهرمونات النضوج في الجسم تزيد، تبدأ البنت جسمها يرتسم ووجهها ينور ويبدأ عليها معالم النضوج، وبعدين مع زوج ايه؟ وأحظى للزوج. الزوج يجد حظوته، يعني يحس انه متزوج، لأن المرأة اللي هي يعني منهي عليها بتبقى مثل الرجل، تفرج عنه الصدر فقط، يقول لها يلا يا ولية، تقول له يا رجل مش خليك ما تبقى عاجل، يقعد ينازعها تبقى حلاله، ولما يحب يدي الوتر كأنه يغتصبها، تصوت وتلم الدنيا. ليه؟ ما عندهاش رغبة. ليه؟ لأنها معدومة، مقطوع كل شيء. لكن لما يبقى التوسط يقوم يبقى فيه توائم، والزوج يجد حظوته. يبقى افهم معايا الترتيب، يبقى لا افراط ونسيبها على حل شعرها، ولا تفريط نعدمها حسها. الاسلام وسط في كل شيء، قال اخفضي ولا تنهكي فانه احظى للزوج وانظر للوجه. يبقى اذا ده الختان. الحديث ان تركناه في الكلام سيطول بنا الحديث الى بعد العشاء، خلينا نتوقف عند هذه النقطة على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مصرنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدي أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك وكرمك وجودك لكل من له فضل علينا. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لوائها يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.